أجمل شيء في العالم هو الأب. الدنيا بعد وفاة الأب تصبح بلا ألوان. الأب هو الذي أفنى حياته كلها ليمهد لك الطريق. والدك هو رمز المحبة والعطاء وعنوان التضحية والفداء، يأخذ من نفسه ليعطيك ويقطع من جسده ليفديك. أوامرك مطاعة وطلباتك مجابة، ولذلك إذا مات أبوك ودفنته ورجعت من المقابر، فاعلم أنك قد دفنت آخر إنسان كان كل همه أن يراك أسعد مخلوق على وجه الأرض. أنا عن نفسي أبي رحمة الله تعالى عليه كان يحبني حبا شديدا، كان يحبني لذاتي ويحبني لإنجازاتي، ووالله ما أصاب قلبي حزنا كحزني على رحيلك يا أبي. دائما بيني وبين نفسي أبكي عليك، يقتلني الحنين والشوق لتراب رجليك. أحبك يا أبي حبا جما، ويشهد قلبي أنك قلبي، وتشهد روحي أنك فيها، ولذلك الحب الوحيد الذي لن أندم عليه أبدا هو حبي لأبي. ولو كان للحب وسام فأنت يا أبي بالوسام جدير، يا صاحب القلب الكبير. أبي لن يأتي مثله أحد، ولن يأخذ مكانه أحد، هو تاج الزمان وصدر الحنان ومصدر الأمان، يا أحلو ألطف إنسان. هو الحبيب الغالي والأب المثالي. ستظل يا أبي الذكريات الجميلة التي عشتها معك هي الشمعة التي تضيء ظلمة الحياة. فيا أحبابي، من كان منكم يملك أبا فليحافظ على بره، فوالله إن الشوق بعد الممات قاتل. فما أضيع الولد حينما يفقد دعاء السند. رحيلك مر يا أبي، وكل مر سيمر إلا مرارة فقد الأب، فلا معنى للسعادة من بعدك يا أبي. يا أحبابي، أصعب وجع في الدنيا هو وجع الفراق. والدك هو الرجل الذي لن يتكرر في حياتك، ولن يعوض مكانه أحد، فلا الخال والد ولا العم سند كما يقولون. أقسم بجلال الله، أكبر نعمة في حياتك هو أبوك. وجوده يغنيك عن العالم. أبوك هو وطنك الذي يحتويك وجيشك الذي يحميك. من غير أبوك الأيام ممكن تمسح بيك الأرض مهما كنت قويا. بعد موت أبيك الدنيا سوف تتغير من حولك شكلا وموضوعا، جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا. فالعائلة التي يزورها الموت لا تعود كما كانت. أبوك هو الجدار الذي تستند إليه في حياتك، ولذلك الذي فقد أمه لا يقال له يتيم، وإنما الصحيح كما قال ابن منظور في لسان العرب: اليتيم من الناس من فقد أباه، واليتيم من الحيوانات والطيور من فقد أمه. ونصيحتي لكم يا أحبابي، لا تنسوا أمواتكم وآباءكم من الدعاء. أولئك الذين ظنوا فيكم خيرا حال حياتهم. فالابن الذي يدعو دائما لأبيه الميت، نشهد لهذا الابن أنه من الصالحين. والدليل على ما أقول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الأب هو مهجة الروح وقرة العين ونور الحياة وشمعة المنزل. والله يا إخوة، الشخص الوحيد المستحق لعبارة أنا من بعدك أضيع هو الأب، اللي رد غيبتك أخوك، واللي جيب حقك أبوك. يا حبيبي، لن تعرف قيمة الأب إلا إذا فقدته. فكم في ظلمات القبر من حبيب، وعن صفحة ذاكرة القلب لا يغيب. سيظل يا أبي يوم رحيلك عالقا بذهني ما حييت. ويا من مات أبوك، أبوك انقطع عمله وأنت أمله، وهو الآن في حاجة ماسة إلى دعوة تصله من قريب أو غريب. إذا وصلته الدعوة فهي أحب إليه من الدنيا وما فيها. فاللهم ارحم أبي بقدر ما كان بي رحيما. اللهم انظر إليه وأنت تباهي به ملائكتك. اللهم اجعل أبي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأكرمه بالفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. وختاما لا يسعني إلا أن أقول: إلى العظيم أبي، أحبك جدا. نحن يا أبي هنا في الدنيا بدأنا، وفي الجنة إن شاء الله سنلتقي. حتى الملتقى، لك مني أطيب المنى.